الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم الأسبوع الماضي كان درسه إيه؟ المسلم مع إيه؟ مع أهل بيته، الزوج والزوجة. اليوم المسلم مع أولاده، كيف تكون تربية الأولاد وما هو التقصير في تربية الأولاد؟ الآن بقى في تقصير شديد في تربية الأولاد. إيه اللي حصل؟ حصل يعني يمكن سبحان الله تقصير شديد، مع إن الأولاد أو الأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، إذا صلح الأبناء صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله. فما هو حال المسلم مع أبنائه؟ كيف تكون التربية؟ وهل بعض الأهل دلوقتي، الأب والأم طبعا مقصودي، دايما لما بنتكلم عن المسلم مع أولادي مقصود الأم والأب الاثنين، ما التقصير الذي طرأ عليهم؟ وكيف يكون العلاج مع في تربية الأبناء؟ أول حاجة نقول كما ذكر في كتاب ربي سبحانه وتعالى، المال والبنون زينة الحياة، فالأولاد قرة الأعين. لكن هل يهتم بهم الآباء كما أقر الشرع ذلك وكما قرر الشرع ذلك؟ نقول سبحان الله، صلاح الأسرة بصلاح التربية، بالاهتمام بالتربية، اهتمام الأب والأم بتربية الأبناء. ولذلك تربية على إيه؟ تنشئة إنشاءهم تنشئة صالحة. إزاي ينشأ الأبناء تربية صالحة؟ إزاي من نعومة أظافرهم؟ لأن الأمر شديد، لو من البداية من نعومة أظافرهم ما تربوش على الصلاح فسدوا، بيبقى أصحابهم بيعلمهم وأشياء كتير جدا بتعلمهم. ولذلك البداية من الوالدين. كانت دعوات النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو، قيل في ذلك كان من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الصالحات لمن يحب أن يكثر ماله وولده، دعا هذه الدعوة لمن؟ دعوة دي لمين فاكرين؟ نعم؟ لا. قيل روى أنس رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أمه، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لهم بكل خير. فقالت أم أنس: يا رسول الله، خويدمك، كان صغير، خويدمك، ادعو الله له، ادعو ربي لأنس. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال في آخر دعائه له: اللهم أكثر مالك وولدك وبارك لك. فقيل أطال الله عمره ورزق من الولد عدد جدا، يأكل من كام؟ لا، 10 مين؟ قالوا 100. نعم. أما إذا غفل الوالدان عن تربية أبنائهم، قيل عن توجيههم التوجيه الصحيح الصالح، توجيه الأولاد التربية الصالحة، فقد ضاعت الأسرة، ضاع الأبناء وضاعت الأسرة. ولذلك لابد أن يتعلم المسلم الحق أنه خلق في هذه الدار الدنيا، إذا كان أب والأم لهم رسالة. يقول ربي سبحانه وتعالى للوالدين، خطاب للأب والأم المسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. يبقى الأمر من ربي سبحانه وتعالى أن الأب والأم ينظروا أول هدف في حياتهم في بيوتهم أكثر من جمع المال، أكثر من تكاثر في المال، أكثر من الشهرة، أكثر من كل شيء. إنه حتى لو كان لا يمتلك إلا القليل، لكن لو عنده هذه الأمانة، أمانة الأبناء، لابد أن يربيهم بما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة، إذا وضع ربي سبحانه وتعالى في يد الوالدين، يعني رزق الوالدين بالأبناء، إذن هي أمانة، ماذا نفعل في هذه الأمانة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن أهله وعن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة أيضا عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الأمر مسؤول، يعني إيه؟ تقف الإبنة يوم القيامة. إذا لم تقوم الأم أو الأب بإحسان التربية إليها فتكون خصما لها يوم القيامة، تقول لها أضعتيني، لم تربيني كما يحب ربي سبحانه وتعالى. ويقول الإبن كذلك. إذن الأمانة شديدة يا أحبائي. إذا كان الآباء والأمهات يظن أنهم تلبية احتياجات الأبناء بالمال وبالمتاع وبالزينة وبالكل ما يتمناه الولد أو البنت، مقصود يعني الولد يعني الاثنين، إذا ظن الوالدين أن ذلك هو الهدف الأساسي في حياة الأبناء أو في حياة الوالدين، فنقول فقد خسروا الكثير. لأن في أشياء كثيرة جدا يترتب عليها في مستقبل الأبناء دول، إنهم كيف أحسنوا أو أساءوا في تربية الأبناء دول. ولذلك تقع المسؤولية الكاملة على الأم والأب في تعليم الأبناء مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الأمر يقول في الأمر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني أهم شيء، ممكن يكون إنسان فقير جدا ما عندوش مال يكفي احتياجاته لكن عنده أخلاق، إذا ملك الكثير. ممكن يكون إنسان عنده مال كثير وما عندوش أخلاق، يبقى لم يملك شيء. أفضل نحلة هبة، أفضل هبة يعطيها الأب والأم لأولادهم إنه ينحلوا إيه أو يعطيلوا إيه؟ حسن الخلق. إنه يعطيلوا حسن الخلق. لو ربنا سبحانه وتعالى من على الأبناء بحسن الخلق نتيجة لحسن التربية فقد من عليهم بالكثير، أو حسن العطاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الأمر سبحان الله، شوفوا علمنا هذا الدين إن إحنا بداية أول شيء نعلمه لأبنائنا بعد التوحيد طبعا، إنه إزاي يمتثل الأمر الله سبحانه وتعالى في الصلاة. نترك أبنائنا لحد ما يبلغوا من العمر عمرا، وبعدين بعد كده نقول لهم إيه؟ صلوا. لا يألف الصلاة، لا يألف الإبن الصلاة إلا لو قام بها من شاب على شيء، شاب على شيء. لو عودت الابن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالإيه؟ بالصلاة، وهم أبناء تأمروهم، وقال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. كل بيت يسمع هذا الحديث ولا يأمر، انظروا إلى القول، كل بيت يسمع هذا الحديث ولا يأمر الأبناء بالصلاة متى بلغوا السابعة من العمر ولا يضربوهم على تركها إذا بلغوا العاشرة، بيت مقصر مفرط والوالدان فيه آثمان. البيت مقصر والوالدان فيه آثمان، مسؤولين أمام الله عن هذا التقصير. لأنه في البداية ليه ما علمتهمش؟ ليه ما من البداية من أول سن 7 سنين بيبقى الولد على فكرة عنده لسه عجينة؟ طيب سهل جدا تشكليها، وسهل جدا تأمرين، وسهل جدا يأتمر بما جاء فيه بقول الوالدين، خاصة أنهم بيتحببوا إليه بأشياء كثيرة بتحبها وتألفها نفسه. لكن يبحث الأم أو الأب عن كل شيء، يبحث عن أن يصل ابنه إلى أعلى مدرسة أو إجادة اللغة أو تعليم الرياضة أو الفسح أو أفضل اللبس أو أفضل اللعب أو اللعب في النادي أو أعطاء كذا. لكن التربية التي تنشئه على حب الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل بما يسعده في الدارين، يحزن عليها الأباء جدا إذا كبروا وبعدين بعد كده ابتدوا يقولوا قبل أبنائهم يأمرهم بالمعروف عنهم على المنكر. أمر شديد جدا، لأنه من شاب على شيء شاب. لذلك لما تيجي تأمري حد من الولاد بعد ما بيكبر وتقولي له افعل كذا أو اسمع درس علم أو استمع لأمر ربي، صعب جدا سواء بنت ولا ولد، لأن النفس تألف الطاعة بتحبها. انتوا عارفين أن الإنسان لما يبقى في صغره بيتعود، الولد بيتعود أنه هو كان بيروح مع الأب المسجد، البنت بتتعود أنها بتصلي مع أمها، بتلبس الطرحة زي ما وتصلي مع أمها، تألف الطاعة. لكن لم يألف الطاعة، ولم تألف البنت الطاعة. فإذا امتد بها العمر وبلغت من العمر عمرا سواء البنت ولا الولد بيبقى الأمر بتأتي بعد ذلك الأمر يخلص الكلية ولا تخلص الكلية أو في بداية الكلية، وبعدين بعد كده تأتي الأوامر من الأم ومن الأب افعل كذا ولا تفعل كذا، وبيبقى الإنسان فيه بقى إيه أشياء صعب. ولذلك قيل البيت هو المحضن الذي يتربى فيه الفراخ أولاد يعني، وهي البيئة الأولى التي يترعرع فيها الأبناء، وهو الوسط الذي يتكون فيه ميولهم وأمزجتهم وشخصيتهم. ومن هنا يبدو دور الوالدين كبيرا في حياة الأبناء. إذا وجدت ابنك مقصرا في الصلاة أو بنتك مقصرة في الحجاب فاعلمي أنا لك دورا في ذلك، لأنه حتى في أمر الحجاب لو أن الأم من بدري جدا بتيجي البنت بتحب الحجاب الأم بتقول لها إيه؟ لا ما تلبسيش الحجاب أنت لسه صغيرة، لسه بدري عليك، لما تفرحي بشبابك، لما يجي لك العريس، لما وكأنه ربط الحجاب بالعريس، ولو ما جاش العريس تبقى مشكلة، يبقى الأمر منتهي يعني. هنا سبحان الله، من الذي يربي روحهم؟ من الذي يربي عقلهم؟ من الذي يربي دينهم؟ إذا لم يكن الوالدين بداية لهذه الفراخ الصغيرة اللي لسه بتنشأ وعايزة من يشكلها. ولذلك المفروض إن على الوالدين أو النقط التي لابد أن نراعي يستخدم في تربيتهم أب يعني الوسائل أو الأساليب البارعة. الوالد المسلم يعني كل من الوالدين مقصود بذلك، في ماذا يفعل؟ أولا يتحبب إليهم بشتى الوسائل فيدنو منهم ويراعي مستواهم العقلي ويراعي مستواهم الزمني فيلاعبهم ويجاملهم ويمازحهم ويسمعهم كلمات المحبة والإثارة، يعني مش يأمرهم بس، لا يأمرهم وهو متحبب إليهم متقرب إليهم، فيجذبهم في هذا الأمر أو يحبب إلى أنفسهم هذه الطاعة ويعلمهم فضل هذه الطاعة عند الله سبحانه وتعالى. لا لو كان بالعنف العنف لا يأتي بشيء، لو إنك دفعت الابن أو البنت بالعنف إلى فعل الطاعة لن تفعل الطاعة، لأن خلاص الولد والبنت لما يبتدوا يشبوا بيبقى فيه نوع من الإيه؟ العناد والتمرد. ولذلك هنا قيل أن التبسط مع الوالد أو مع الأولاد في مخالطتهم لا يعني ذهاب قدر كل واحد منهم أبدا، لكن لا بد أن يكون الأسلوب تربوي في معاملة الأب والأم إلى الأبناء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس رضي الله عنه، ثم يقول من سبق إلي فله كذا. شو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان بيمزحهم يقول لهم مين اللي يسبق إلي هيبه الجائزة الكذا، من سبق إلي فله كذا وكذا، فيستبقون إليه فيقعون على ظهرهم وعلى صدره فيتقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضنهم. كان قد إيه بيحتضن الأطفال ويربيهم التربية التربوية التي تصلحهم. ولذلك يقيل في ذلك، أخرج البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أخذ بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه على قدمه، حط رجليه الصغيرة على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ها ترقى، يعني يلا اطلع. فكان قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إلى هؤلاء الصغار ويحببهم فيه ويتقرب إليه، وثم بعد ذلك يأمرهم بإيه؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك تتجلى روح النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كان قيل في حمله الحسن والحسين رضي الله عنهم يحملهم ويترفق بهم ويحنو عليهم ضاربا المثل الأعلى في كل زمان بهذا. مثل النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن شداد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حامل حسنا أو حسينا، هو يقول كان حامل واحد من الاثنين يعني، فلما تقدم فوضعه أمامه ثم كبر في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي وشايف قدامه لسه طفل صغير، فكبر في الصلاة فسجد سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجدة، فرفعت رأسي، هذا الصحابي رفع رأسه يقول فرفعت رأسي فإذا الصبي يرتحل النبي صلى الله عليه وسلم ركب على ظهره، فرجعت مرة ثانية في سجودي. وإن أنا بقول لك ممكن الإنسان ما يكون في صلاة وافتقد إلى صوت الإمام يرفع رأسه ليكون الناس سمعوا وهو إيه لم يسمع جائز ويرجع تاني كما فعل. فرجعت مرة ثانية في سجودي، ف فلما قضيت الصلاة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك أطلت في السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني ارتحلني، عمل راحلة، فكرهت أن أعدله حتى يقضي حاجته. ركب على ظهره وبيصلي وأطال السجود، وابنه مازال لسه ما كانش قضى منه إيه؟ وبعد كده نزل، فما حبش النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل، وهو الأمر سبحان الله لم يخل في ذلك بعبادته. ولذلك قيل: ينبغي أن يكون المسلم مع أبنائه هكذا. والأم أصبحت دلوقتي التعنيف والشدة وشدة المعاملة، وأحيانا الأب يكون بالقسوة أو كذا. إذن ينبغي للمسلم أن يكون مع أولادي هكذا، يخالطهم بترفق، يحنو عليهم، يمازحهم، يعني يملأ قلوبهم بالسعادة، وما ويأخذ في ذلك كل السبل التي تكون سبل مباحة في ذلك، فيشعرهم بحبه وحنانه. ولذلك قيل: ومن أولى واجباته الأبوية أن يشعرهم بالرحمة، إنه رحيم عليهم، لينشأوا نشأة نفسية. لأن الأبناء إذا تربوا في بيت ما فيهوش رحمة، بيبقوا الولاد عندهم إيه؟ قسوة. تخيل لو الابن أو الابن أو البنت اتربت في بيت الأب قاسي على الأم، الأب بيضرب الأم. كانوا عاملين بحث كده، جايبين واحدة في انفعالاتها مع ابنائها، وبعدين البنت والولد قاعدين مع بعض، نفس الانفعالات اللي بتعملها الأم لما البنت والولد بيختلفوا مع بعض، بيقوم الولد أو البنت بنفس الانفعالات. وصورة أخرى للأب، الأب بينفعل ويكسر، ولما يجي الولد الصغير الطفل صغير قاعد مع أخته بيلعب معها، أول ما ينفعل عليه يعمل إيه؟ يشيل الحاجة ويكسر، عكس ما يتربى فيه جو يكون فيه إيه؟ حب وهدوء وسكينة. ولذلك من أعظم المشاعر التي تسود البيت المسلم الرحمة، إلى ربنا سبحانه وتعالى جعل فين؟ بين الزوج والزوجة. ولذلك قيل: سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إبراهيم مسترضعا، كان رضيع، يعني إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم له في عوالي المدينة، يعني كان ساكن في إيه؟ في آخر المدينة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق ومعه بعض الصحابة، فيدخل البيت فيأخذ إبراهيم ويقبله، ثم يرجع مرة ثانية إلى المسجد. نبي الأمة رحيم، فتتسع هذه الرحمة سبحان الله، تشمل الصغار وهم يلعبون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مرة بصبيان يلعبون هش لهم وسلم عليهم وتبسم لهم، يعني ما كانش بيحرمهم من اللعب، لأن اللعب إيه؟ مباح في ذلك الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة مع الأبناء، فكان يقول في أقواله التربوية الخالدة: ليس منا من لم يرحم صغيرا ويعرف حق كبير. يعني لازم أعرف حق الصغير ولازم أعرف حق الكبير، لكن ضاعت الحقوق، ضاعت كثير من الحقوق. قيل يروى في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قبل الحسن بن علي، رسول صلى الله عليه وسلم قبل الحسن، فقال الأقرع ابن حابس: ماذا قال هذا الرجل؟ قال: والله يا رسول الله، إني لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لم تقبل أبنائك؟ من لا يرحم لا يرحم. إزاي بقى الإنسان عنده أبناء وينسى يقبلهم أو لا يقبلهم؟ رحمة. ولذلك هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتفجر منا ينابيع الرحمة، ويفتح كوام الحب في قلوبنا والحنان. هنا جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ شوف العرب، كانوا العرب وأشد كفرا ونفاقا، عندهم إيه؟ غلظة. فبيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا مثلا تيجي البنت تتودد إلى أمها فتقبلها أو تحتضنها أو كذا، الأم تقول لها إيه؟ ساعة تقول لها إيه؟ ابعدي يا عم، مش عني، أنا زهق، أنا مش عايز أشوف خلقتك. بعض الناس بتعمل كده، صح فعلا ولا مش قوي؟ ها، احيانا يحصل. او ان الولد مثلا يعمل عمله ويوم يجي يتودد الى الام فيحتضنها ويقبلها، فتقوم تقول له ايه؟ انا امشي من هنا، روح اقفل اوضتك، عليك، انا مش طايقه اشوف خلقتك. او مثلا الام او الولد عايز ينام مثلا، والولد بيعمل مش قادر بينام، يعني مش جاي له نوم، فايه؟ نعم، ما اكيد غلط، بس هيبقى فيه برضو تربيه. فالمهم هي بيقول لك بقى ايه، شوفوا انظروا في النبي صلى الله عليه وسلم، قال عربي بيسأل بيقول: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ متعجب جداً، فما نقبلهم؟ عيب يقبلوا أولادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ده أنت ما بتقبلش أولادك، ما بتحنوش على أولادك، يبقى أنت ربنا نزع من قلبك إيه؟ الرحمة. وتروي السيدة عائشة أم المؤمنين أن فاطمة كانت، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع بنته فاطمة على الرغم من كثرة مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، أن فاطمة كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وهش لها، رحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، يقوم هو يجلسها فين؟ في مكانه. وكان إذا دخل عليها قامت له فأخذت بيده ورحبت به وقبلته وأجلسته مجلسها، وأنها دخلت عليه في يوم مرضه الذي توفى فيه فرحب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في السكرات وقبلها. الحديث رواه البخاري. المسلم الصادق يا جماعة لابد أن يكون مع أولادي لا فظا ولا غليظ القلب، لا في مخطبتهم ولا في... نعم الأبناء بيبقى لهم مواقف شديدة، لكن لابد أن يأخذ المسائل بمسائل نوع فيها إيه؟ رفقة في القلب في الحنان ورحمة. ولذلك يقيل في ذلك: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم تمنع العين من الغمض، تمنع العين من الغمض، يعني إن هبت الريح عليهم بس لو قلت لهم شوكة الإنسان لا يغمض له عينا. هنا الوالد لابد أن يكون دفقة شديدة والوالدة من الحنان. لابد النقطة الأخرى، لابد أن ينفق عليهما بطيب نفس بس باعتدال، مسألة لابد أن يكون فيها اعتدال، على أن الإسلام لا يكتفي من الوالدين الفطرة والحنان وكذا، إنما ربما يعرض الإنسان شيئا فلابد أن يصرف الوالدين على أبنائهم أو يضحي بعضهم في سبيل هذه الحياة. ولذلك هنا فيتحمل النفقات وتهون أمامه التضحية من أجل أولاده، ويصغر العذاب ويتلاشى البؤس إذا هو بيقول إيه أنا بجاهد وبكافح علشان خاطر إيه أولادي. انظروا سبحان الله، أم سلمة رضي الله عنها تقول إيه، أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني سلمة؟ بعض النساء لما تيجي تقول مش عايزة تنفق ولا شيء في بيتها، بعض النساء لا ترضى تنفق في بيتها شيء، عندها مال عندها مال لكن بتدخل في المال ده في بيتها. هذه المرأة أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني سلمة؟ أنا بنفق عليهم، هل لي أجر في بني سلمة أن أنفق عليهم؟ أبوهم موجود يعني، ها، ولست بتاركتهم هكذا وكذا، إنما هم بني يعني أولادها، هتنفق على أولادها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: نعم لك أجر ما أنفقت عليه، لو أنفقت كسرة خبز على أولادك لك الأجر في ذلك. ولذلك لا تبخلي عليهم بأي شيء، إذا الإنسان يمتلك لا تبخلي على أبنائك بالعطاء، لا تبخلي على أبنائك بالنفقة، خاصة إذا كان الزوج فقير. أحيانا بتبقى الأم عندها مال والزوج لا تكفي اللي هي أو لا يكفي ماله أن ينفق على أبنائه، فنقول لهذه المرأة كوني عونا له على مساعدة في الحياة. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. بينفق على أهله وعلى بيته وعلى أولاده وبيحتسب النفقة دي في الله. بالضبط كده، مش بعض الناس بعض الأباء يقولوا إيه إحنا بننفق عليكم وبعدين بعد كده بإيه كأننا بنربيكم واللي إحنا بنعمله فيكم بيترمى بعد كده في البحر. أبدا أبدا، ده اللي بينفق على أبنائه وبينفق على أهل بيته له بهذه النفقة أجرا، خاصة إذا كان كريما، كريم بينفق عليهم بسخاء وعدم بخل يعني. ولذلك شوفوا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إزاي تكون أهل البيت في النفقة يعني. يقول: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، يعني يعني يعني ماذا تعني رقبة؟ تحرير رقبة. ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها خيرا إيه؟ أعظمها أجرا، أجرا اللي هو الذي أنفقته على أهلك. شوفي الدينار كام؟ دينار في سبيل الله، والدينار الثاني في فك رقبة، والدينار الثالث في صدق على مسكين، لكن أعظم النفقة النفقة يعلمنا الإسلام: انفق على أولادك، بس بدون إسراف، بدون إسراف بالاعتدال. في رواية أخرى لمسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دبته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، يأكلهم يشربهم. شوفي قد إيه اللي هي أبواب الصدقات اللي الإنسان يغفل عنها، إن ينفق على أولاده أو ينفق على دبته اللي هي في سبيل الله أو ينفق على أصحابه في سبيل الله. ولذلك قيل في المسلم، شوفوا انظروا في إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى إذا وضع حتى ما تضع في امرأتك. يعني لما تحطها في بق امرأتك زوجتك تكتب لك به صدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما من بخل على أبنائه، وأما من استخسر ينفق على أبنائه ومعه المال، معه المال لكنه بخيل على أن ينفق على أبنائه، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أشد أنواع الإثم والعقاب أن يفعل ذلك. أشد أنواع الإثم والعقاب أن الإنسان يبقى عنده مال لكنه بخيل على أهل بيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو من يعول. يبقى المفروض أنه ينفق عليه بما يرضي الله عز وجل. النقطة الأخرى التي لابد أن نراعيها: الوالدين لا يفرق لا في حنو في حنانه يعني ولا في نفقته بين البنين والبنات. على الوالدين ألا يفرقوا. البعض يحب الأبناء أكثر ويعطي للأبناء أكثر، الذكور مقصود، والبعض ينفق على البنات أكثر. ده بيحصل، دي مشكلة يحصل، إنهم البعض يكون يحنو على البنات أكثر ويعطيهم أكثر، وما أكثر أن يحنوا أن يكون أنهم يحنوا أنهم يحنوا على مين؟ على ذكوري أكثر. حتى أن بعض الآباء بتمنع في الميراث، تجعل الميراث للولد إذا كان عنده عمل أو كان عنده مصلحة، يعمل إيه؟ يجعل هذه المصلحة للأبناء ويقول: كيف تذهب هذه المصلحة لزوج البنت؟ فلا يعدل، فلا يعدل. ولذلك هنا قد يضيق بعض الناس ذرعا بالبنات ويتمنون لو رزق مكانهم إيه؟ الصبيان، ولم يدري الثواب العظيم إن ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالبنات. يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه بالبنات فقد رزقه بابا للجنة، رزقه بابا. لو يعرف الزوج إن لو جاله بنات إن ربنا سبحانه وتعالى فتح له بابا للجنة. ولذلك الذي أعده رب أن ربي سبحانه وتعالى الوالد الذي رزق البنات فأصبر عليهم ويحسن تربيتهم، تفيض هذه الإبنة بالحنان بعد ذلك. وأما البنت البارة فإنها تكون يعني رحيمة ودودة ينتفع بها الوالدين في كبرهما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يجعل المسلم لا يفرق بين الولد والبنت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. رباهم وأحسن تربيتهم وصبر عليهم وأطعمهم وسقاهم وكساهم وسترهم وأدبهم كن له حجابا من النار يوم القيامة كما جاء. وقيل أيضا: من كان له ثلاث بنات يؤويهم، يعني بيسترهم في بيته ويكفيهن، بيأكلهم يشربهم يلبسهم ويرحمهن يحسن معاملتهم، فقد وجبت له الجنة البتة. باب من أعظم أبواب الجنة إن الإنسان. قيل: فقال رجل من القوم: واثنين يا رسول الله، واثنتين يا رسول الله. طب واحد ما عندوش الاثنين، قال له: واثنتين أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا ينطلق أمر هام، إنه أحيانا الأب في يلحظ دم في إن هو المفروض إنه لابد أن يعي تماما إنه البنت دي بابا للخير، بابا لسعة الرزق، بابا للعطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن جعفر: ألا أدلكم على أعظم الصدقة أو أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليه ليس لها كاسي من غيرك. الحديث رواه البخاري. عارفين معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن أعظم الصدقة إن الأب لما بنته يحصل لها طلاق وترجع لبيته تاني وينفق عليها وعلى ولدها، من أعظم أبواب الصدقة. كانت أخت يعني في درس الأربعاء كانت دائما فيها لها مشكلة الطلاق بابنها أو زوج بنتها، كان لا يتكفل بأبنائه. فأنا أذكر إن أنا قلت لها لو إني تكفلت بحديث النبي هذا، لو تكفلت بالصغار دول وبهذه الزوجة، هذه الأم اللي هي الأم اللي هي بنتهم يعني، كوني على ثقة أن الله سيوسع لكم الرزق. ومضت السنين وأنا نسيت الحقيقة هذا الأمر. تقسم لي إن اتسع رزقهم رزقا واسعا بالنفق على الأسرة دي، مع إن الأب مضيعهم لا ينفق عليهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ترجع هذه الأسرة الإبنة إلى بيت أبيها، فمن أعظم الصدقات إنه ما يملش منها، ما يدقش منها، ما يضقش بيها وبولادها. لو جت بولادها يقول له إحنا ناقصينك، ما إحنا كنت بمودينك واحدة، بقيت جاينا دلوقتي أربعة، وهو لا يعلم أنه بابا فتح إليه بالرزق. هل ترك الإسلام شيئا؟ والله لم يترك شيئا، والله لم يترك شيئا. ولذلك يعلمنا الرحمة، لأن كفى بكسر قلب هذه المرأة التي طلقت، إن كمان يتكسر قلبها من الأب بدل ما يحن عليها يقص عليها، وكذلك الأم بدل ما تحن عليها تقص عليها. ولا يدر الأب والأم إن رجعت يوم البنت لولادها عشان يكفلوهم، عشان يكون لهم بابا لسعة الرزق. وهذا وارد، وهذا حادث فعلا، وذلك من رحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول سبحان الله، إذا تعلم الإنسان كيف يكون ذلك وكيف يكون رحمة مع الأبناء. ولذلك قيل سبحان الله، أن يكون يعني مفتح العينين من أشياء التي لابد أن يكون بها المسلم أو الوالدين، أن يكون مفتح العينين على كل ما يحدث للأبناء بداية، مفتح العينين على أولادي، يعرف ماذا يقرؤون، تقرأ إيه، إيه الكتاب اللي أنت بتقرأه، تقرأ إيه، بتكتب إيه، واخد التليفون تحت البطانية بتعمل إيه، أنت بتتكلم بتتكلمي بالليل مع مين، قفل عليك الباب تتكلمي بالليل مع مين بالساعات، مين ده، مين اللي أنت قاعدة تكلميه بالساعات ده؟ تظني أن الله سبحانه وتعالى لا يرى؟ تظني أن الله لا يسمع؟ تظن أنت أن الله سبحانه وتعالى يبارك الحرام؟ لا يبارك ربي سبحانه وتعالى أبدا. هذا وارد بشدة بشدة، غفلت الآباء والأمهات عن ذلك الأمر. فلابد للوالدين أن يفتحوا العينين على أبنائهم، ماذا يقرؤون، ما هي هوايتهم، ماذا يختارون، من هم رفاقهم، أصحابهم، من أصحابهم، من رفقائهم الذين يلازمونهم دايما في ملازمة ليهم أو يقضون معهم أكثر الأوقات. أحيانا دلوقتي البنات والصبيان يعني بقت العملية فيها نوع من المخالطة المخالطة على التسع شديد. والله هذا ليت، والله لا يأمرنا جلنا بذلك أبدا، والله لا يأمرنا جلنا بذلك. والله أحبائي بسم ربي، كنت في يوم من الأيام وتلقيت تليفونا، بنت ما عرفهاش طبعا، ولقيتها بتكلمني تليفون بتسألني أفتاوي حاجات، أسئلة كده، كان أسئلة شديدة جدا كانت علي، بعض الأسئلة يعني كنت مستغربة من الجرأة الشديدة اللي البنت بتكلمني بيها في الأمور دي. أنا من خلف التليفون كنت أستحي وأنا بسن ده، فسألت البنت سؤالا واحدا، قلت لها يعني أمك ما زالت عايشة حبيبتي، أمك موجودة في الدنيا يعني؟ قالت لي نعم. قلت لها أين هي؟ فين أمك؟ قالت لي في الغرفة التي بجواري. قلت لها يفصلها بينك أي جدار؟ قالت لي نعم. قلت لها أين بتعمل إيه في الغرفة اللي جوارك؟ قالت لي هي قافلة علي، هي بتتفرج على حاجات بتتفرج على أشياء يعني، وأنا منشغلة بالتليفون. أين المراقبة؟ ايه بنتك اللي بتربيها وتخلي بالك منها؟ واياكي تظني لو انت كنت بنت صغيره ان انت بتظني ان ذلك ضيق عليكي. والله يا بنتي، والله لا يكون ذلك ضيقا ابدا، والله ان ذلك حب، والله ان ذلك حفاظ، والله يوم ان تكوني زوجه واما والله لا تفعلي الا ذلك. من حب شيء وكان الشيء غالي عليه حافظ عليه، ومن كان الشيء رخيصا عنده فرط فيه. الابناء حاجه غاليه، فلابد أن يراع، لابد أن يحافظ يعني هذه النعمة، لابد أن يحفظ الإنسان هذه النعمة. من رفاقكم؟ مين أصحابك؟ مين صديقاتك؟ مين صديقاتك؟ ولذلك الذي تلازمه او يقضون معهم اول اعظم الاوقات معظم الاوقات سواء بنات او صبيان. ما هي الاماكن التي يرتدوها؟ بعض الابناء هيقولوا ده انت هتضيقي بقى علينا. لا يا بناتي ابدا، في يوم من الايام ان شاء الله هتبقوا امهات وهتعرفوا ان افضل شيء في الدنيا الام اللي بتحافظ عليكي عامله زي الجوهره اللي خايفه انها تتسرق. وفي يوم من الايام هتبقي فعلا كده. اذكر لي اختي في الله من سنين يعني لما كان بيجي يتقدم لابنها لابنائها لبناتها ازواج كانت لا تطلب الا زوجا صالحا، وكانت تساله تقول له اما المهر لا يبقى لا ابالي به، لكن كم من القران تحفظ؟ كم من القران تحفظ؟ فالبنات ما شاء الله لا قوه الا بناتها كانوا على عفه وعلى حياء وعلى ادب وعلى رعايه شديده، احسبهم على خير والله حاسبهم. فاذا تقدم الشاب وراى حسن خلق البنت ابتدى هو نفسه عايز يبقى المهر غالي، يروح يحفظ سوره البقره وياتي بعد ذلك بآل عمران وياتي بعد ذلك بما تيسر من القران، وتمضي السنين ويتجوز البنات او الثلاث بنات على هذا الحال، وتمضي الايام ويكبر البنات دول ويبقى ورزقه بالذريه. والازواج بقى اللي كانوا بيجوا يتقدموا لهم يقولوا اذا مرت بنا الايام وبناتنا دول بيتجوزوا لن نفعل الا ذلك، لانه الغالي بنحافظ عليه. فكوني غاليه على نفسك، حافظي على نفسك، ولابد الاباء اذا كانت معهم هذه النعمه لابد ان يحافظوا عليها، فيراقبوا الابناء في الاشياء المعتاده او اللي هي الاشياء التي تخرجهم عن اللي هي السلوكيات الصحيحه، وما اكثر السلوكيات غير الصحيحه الان. احيانا ببقى في الطريق مثلا راكبه السياره اجد مثلا على الطريق في القهاوي اجد بعض الاشياء المشروبات التي لم تكن في السالف لم نسمعها ولم نراها ولم نسمع عنها. اين البنت المصريه الجميله التقيه الصالحه؟ اين الحياء؟ اين العفه؟ اين حسن الخلق؟ اين المراه الجميله الخلق؟ اين المراه الحيه التي مهما كبرت ياكي تظني ان الحياء بيذهب معنا اذا كبرنا في السن؟ ابدا، الحياء يلازمك اذا كان عندك حياء من الصغر، تجدي هذا الحياء يستمر معك وتكوني على اخر لحظه حتى لو انقضى لو انقضى الاجل، وتميزت المراه بهذا الخلق الجميل تتميز به، ومن اجمل ما تتخلق به المراه الحياء، من اجمل ما تتخلق به المراه هذا الخلق الجميل. لذلك لابد للاباء ان يعرفوا يراعوا ابنائهم ويراقبوا لمن التربيه الهوايات التي يعني تقربوا بيها لابد ان تكون نافعه، مش طول النهار قاعد على ما اعرفش المسميات اسمها ايه يا بناتي الحاجات اللي بيقعدوا عليها بايه. ايوه انت عارفينها طبعا، برافو عليكي. بيستفيدوا منها شيء؟ ايه رايك تستفيدوا منها شيء ولا في حاجه بتنتج؟ ها عايزه اقول لك حاجه، ان سبحان الله ان بعض الاحيان بعض بيقولوا كده بعض البرامج بتبقى في هذه الاشياء القمار، فنترك ابنائنا لذلك وذلك محرم عندنا في ديننا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك لابد العين الوالد والوالده ان تلحظ تربيه ابنائهم في المجله وفي الكتاب وفي الرفيق وفي الهوايه وفي المدرسه وفي النادي. اصبحت المخالطه شديده، المستر ده اخويا وزي باباي، وزميلي ده زي اخويا. على فكره الاسلام ما فيهوش زي دي ابدا ابدا. وسائل تبعد، كل هذه الوسائل بتبعد عن التربيه القويمه الصحيحه. ياتي بعد ذلك دور الاباء في التسويه، نقول يسوي بينهم في العطاء من اسلوب التربيه الحكيم للابناء التسويه بينهم، عدم تفضيل احدهم على الاخر في الامور، ذلك ان الولد الذي يشعر باللي هو التسويه والعدل يكون ايضا ناشئا سويا، اما الذي يشعر بان الوالد او الوالده قد ميز احد الاخوه واحد على الثاني في اي شيء يعني يشعر بذلك بغبن، فيكون تربيته اذا كبر هيبقى نفسه في نفس الايه النزعه الانانيه. لذلك قيل في الحديث روى الشيخاني عن نعمان اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني نحلت ابني هذا غلاما لي ولد منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ إدى الولد ابنه من ولاده شيء عطية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحلت أو عطيت العطية دي لولاده للباقيين؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية أخرى: أفعلت هذا بأولادك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم، اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. مفروض الإنسان يعدل بالبنت، بين البنت وبين الولد وبين كل أبنائه. هنا نقوم في الأمر ده. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث: فلا تشهدني إذا على ذلك، فإني لا أشهد على جور. يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنه جار عليه بالشك، جار على الأبناء التانيين. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. بتعملش كده، حديث متفق عليه. إذا لابد الإنسان مع أبنائه كله يبقى متساوي في العطاء، يدي ده يدي ده زيه إذا كان ده محتاج. ولكن في بعض الأمور مثلا يعني يكون ابن محتاج أدوية، لو جاب للولد الدواء ده أدوية يبقى ده معاون محتاجه، يبقى ما أبدا ما يبقاش في ذلك جور أو ظلم. لا، ده محتاج. ابن تاني محتاج مثلا شيء، محتاج مثلا يتعلم، هذا ليس به جور أيضا، بس ما يزيدش فيه. وإلا لو كان الأمر فيه زيادة يبقى المفروض إيه؟ يعدل في العطاء. ولذلك لابد المسلم أن يكون عادلا بين أولاده، لا يفصل، لا يفضل أحدهم عن الآخر. ولذلك حتى يكون له بررة يجلوه ويكبروه، يغرس فيهم من المفروض أن الآباء أيضا يغرس فيهم الأخلاق العالية، نفوس عالية، مكارم الأخلاق، فيغرس فيهم الأخلاق من حب للآخرين. سبحان الله يا أحبائي، يمكن زمان جدا الأمهات والأباء كانوا بيغرسوا في الأبناء حب الأجداد. كان مش ممكن ابن أو ابنة ما تعرفش يعني حق جدها أو جدتها. ما ينفعش كانت مثلا أحيانا الأب والأم يأكلوا شيء من غير ما يقال الأب والأم دول يأكلوا منه. قبل ما الأب والأم يأكلوا منه كانوا بيحملوا الأولاد الحاجات دي عشان يشعرهم إن ده أمر الحب ده وارد، ده أب وأم، ده جدك، ده جدتك. أو الفقير قبل ما دام شموا، حتى لو لم يمشوا رائحة الطعام، تغلف الأطباق ويروح للفقير عشان يأكل قبل ما يعد الطعام على السفرة. فحببوك في الطعام، حببوك في فعل الخير، يحببوك في إطعام الطعام، يحببوك في إجلال الكبير، يحببوك إن أنت تعطي كل ذي حقه. ولذلك الأخلاق العالية من حب الآخرين والعطف على الضعفاء، كأنهم كأساليب بسيطة في العطف على الضعفاء. لكن أدى إيه الأساليب البسيطة اللي كانت مؤثرة في القلوب؟ كانوا بيدفعوك دفعا للخير سبحان الله، عطفا على الضعفاء، ويحببوك في العمل حتى يغرس العمل في قلبك، تحب العطاء، تحب إن يدك تبقى مبسوطة. لابد الأبناء الأمهات والأباء أن يكونوا كذلك مع الأبناء. لكن لا تعطي الشيء ده لحد، إياك تدي لحد حاجتك، إياك تتأكل مش عارفة مين من أكل. حتى شفت منظر صورة غريبة جدا، ابن طفلة يعني بتاكل ساندويتش، تفتح المكتب كده تاكل الساندويتش من ورا المكتب، هي قالوا لها كده، أكيد هي أمرت بذلك يعني. فما مكارم الأخلاق العالية لابد أن يعلم الوالدين مكارم الأخلاق، إياهم والكذب، إياهم والسرقة، صلة الأرحام. تعلموا يعني لابد أن يعلموا أبنائهم إن الأرحام دي حاجة كبيرة جدا، وإنها عند ربنا كبيرة، وإن ما كانوا لسه ما يعلم مفهوم الأرحام، وإن الرحم موصولة بالله عز وجل واشتق لها اسما من اسمي وكذا، لكن يعرفوهم دي حاجة كبيرة في حياتنا، ودي أساسنا الأرحام دي، وأساسنا الجد والجدة، وأساسنا إننا نحترم ونعز ونوقر الكبير رحمة والرحمة بالصغير، إشاعة العدل بين الناس، يعلمهم ذلك أيضا. وما كل ما يكون من مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة وحب الخير وحب الناس وعدم الكذب، كل الصفات الجميلة لابد أن يغرسوها فيهم. ولذلك الصلاح من الله والأدب من الآباء. قيل الصلاح من الله والأدب من مين؟ يعني الآباء هم اللي بيغرسوا في الأبناء هذا الأدب يعني. ولذلك لابد أن يكون المسلم يعلم ابنه التواضع، مقصودي ابنه وبنته يعني، يعلم ابنه وأبناءه التراحم، يعلم أبناءه التواضع والرحمة والمودة والصلة والعطاء والإيثار. بعض الأبناء بيبقى عندهم أنانية شديدة قوي. يا عيني يا حبيبتي معلش. أناني أو أنانية ليه تعرفوا؟ لأنهم بياخدوا كل ما يخطر على بالك، كل ما يطلبوا شيء يديلهم، كل ما يطلبوا شيء يديهم، كل ما يطلبوا شيء يديهم، لكن ما عرفهمش أو يعني اغرسوا فيهم لا أنت بتاخد لازم تتعلم تدي. إذا كان الأب والأم عندهم حسن خلق في العطاء إليك لازم كمان أنت تتعلم إزاي تديهم، إزاي تخاف عليهم، إزاي تخاف على مال والدك، إزاي تخافي على مال والدك، إزاي تخافي على صحة أمك، إزاي تخافي على أنك سبحان الله كل الأمور دي لابد أن تراعيها. لذلك في غرس الأخلاق قيل من أسباب الشديدة جدا في اللي هي أو إصلاح هذا الأمر، إصلاح اللي هو التقصير في تربية الأبناء يعني، قيل أسباب أو سبل معينة على تربية الأبناء. قيل أول سبب يعين على تربية الأبناء التربية الصحيحة العناية باختيار الزوجة الصالحة. أول حاجة لما تيجي تجوزي ابنك انظري إلى الزوجة الصالحة. لما يقدم على الزواج بعد استخارة الله سبحانه وتعالى فالزوجة هي أم أولاده، لابد أن تكون أهل لتربية هؤلاء الأولاد. يعلم أو يشهد الجميع بحسن خلقها وطباعها. قيل لأنه قيل في مثل كده المرء على دين، والخليلة هنا من؟ الزوجة. قيل لما بتستنزلوا الميل إلى متابعته، لأن الزوج بيها إيه لو كان الزوج يعني راجل طيب وكده يبتدي يميل إلى إيه؟ إلى الزوجة، فيكتذب الحب إليها من الموافقة فلا يجد من المخالفة بدا، ما يخالفهاش يعني في هذا الأمر. ولذلك لابد أن يختار الإنسان الزوجة التقية ذات الدين تلبس ذاك. نعم. ولذلك سبحان الله يقول أكثم بن صيفين لولده، واحد بيقول لابنه يا ابني يا بني، لأبنائه قيل أو لولده، لا يحملنك جمال النساء على صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. يعني اختار الزوجة الصالحة في ذلك الشرف. هنا قيل سبحان الله يقول أبو الأسود لبنيه قد أحسنت إليكم صغارا، بيقول لهم والله إذا أحسنت لكم صغارا. طب إزاي وإحنا لسه صغار؟ طب عملت فينا إيه؟ فقال لهم وأحسنت إليكم كبارا وقبل أن تولدوا. قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ يعني هو قال اخترت لكم أما صالحة. ولذلك أنشد يقول فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. الزوجة العفيفة الجميلة الخلق اختاروا ذلك. النقطة الثانية إن الإنسان لما يسأل الذرية، بعض الناس لم ترزق بالولد وهي لا تدري إن عدم رزقها لهذا الولد نعمة صلاح لحياتها. رب هذا الذي يظنه الناس بلاء لكن عند الله منحة عظيمة ربنا للشخص ده على الولد، أبدلك به خيرا كثيرا. فإذا سألت رب الذرية، وهي النقطة الثانية، سلي الذرية الصالحة كما قال زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كان الصالحين من صفاتهم أنهم لما كانوا بيدعوا كانوا يقول إيه؟ ربي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. النقطة التي تلي ذلك أيضا من اللي هي العلاج اللي هي هذا الأمر، يعني قيل الفرح بمقدم الأولاد والحذر من التسخط. بعض الناس لما يجيلهم أولاد أو تكثر عليهم الأولاد يحصل لهم تسخط، أو لو جت لهم بنت يحصل لهم تسخط، أو يجي لهم أولاد مثلا تيجي تقول لك جت لي طفل غلط تقعد تقول كده غلط. يعني لا ينبغي للمسلم أن يتسخط بمقدمهم أو يضيق بهم ذرعا أو أن يخاف أن يثقلوا كاهلوا بالنفقات، لأن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين، نحن نرزقهم وإياكم كما قال ربي سبحانه وتعالى. ويحرم أكثر على الرجل التسخط بالبنات والحزن على مقدم البنات، والذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى كما قال ربي في كتابه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهوي لمن يشاء إناثا ويهوي لمن يشاء أذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ولذلك قيل كما ذكرت لكم من أراد سترا من النار، يقول عليه السلام الصلاة والسلام: من ابتلي بهذه البنات بشيء، من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن كنا سترا له من النار. لو جاله بنات وجات له بنت وربتها وأحسن، كما هذا الحديث رواه البخاري، يعني هنيئا للي عنده بنت كانت له سترا من النار. والحديث السابق لنا ذكرت له يا سبحان الله في فضل أن الإنسان يرزق البنت. النقطة الرابعة: الاستعانة بالله على التربية، لأن الذي يربيهم لك هو الله، والعون من من؟ هو اللي بيربيهم، مش أنت اللي بتربي ولادك، بس أحسني أنت حتى يحسن إليك. اتقي أنت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو نظرتي لأبنائك وجيتي فيهم اعوجاج، اسألي ربي أن يحسن حالك ويصلح حالك. فإن أعان الله العبد على أولاده وسدده ووفقه أفلح ونجح، وإن خذل ووكل إلى نفسه سيخسر كل شيء، يكون ذلك عليه وبالا. إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب العالمين. النقطة التي تري ذلك من الأشياء التي تكون فيها في تربية الأبناء سبل الوقاية والعلاج، يعني في التقصير في حق الأبناء، الدعاء لهم دائما وتجنب الدعاء عليهم. بعض الأبناء يعني سبحان الله، بعض الأمهات يعني أو الأبناء إذا مثلا يعني تبتدي على أبنائها بدعية قد تقبل في الحال، والله بتقبل في الحال. ورأيت وسمعت بأم عيني إنها بعض الأمهات قد تقبل في الحال. أخت من اللي كانت في المسجد أتت وسألتني في أخت لها، أخت شقتها يعني، خرج الابن من بيتها، ابنها ابن أختها يعني، فتقول خرج الولد وكان الولد يعني لا نقول شقيا، إن شاء الله يكون سعيدا، لكن كان الولد فيه حركة شديدة وتعب الأم يعني. فقالت الأم: اللهم اجعلك ترجع لي من غير رجل. خرج الولد ورجع فعلا من غير رجل، حادث حادث. النقطة: فالحذر الحذر من الدعاء عليهم، فإنهم إن فسدوا وانحرفوا فإن الوالدين أول من يكتوي بحسرتهم. المفروض إنهم يسموهم بأسماء حسنة. النقطة الثالثة: على الآباء، مسؤولية الآباء أن يسموا الأبناء بأسماء حسنة. فالذي يقدر بالوالدين أن يسموا أولادهم أسماء عربية حسنة إسلامية، وأن يحذروا من تسميتهم بالأسماء الممنوعة أو الأسماء المكروهة أو الأسماء التي تستمر، لأن الاسم يستمر مع الابن طول عمره يعني، وقد يؤثر به ويتأثر به وبخلقه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وله على مسمى قبيح. نسأل الله العفو والعافية. يعني المفروض أنه الإنسان يسمي أبنائه مثلا الأسماء اللي هي إيه؟ العربية الصحيحة. ولذلك هنا قيل في أسماء المفروض أنه هو يراعي هذه الأسماء بعض، ولذلك بعض يقول أهل العلم فكثرت أسماء هيام وشجل ومش عارف إيه ونغم وأنغام وهمسة ولحنة ومش عارفة ولحمة وأسماء فعلا يعني. فقيل سبحان الله. شوف يقول ابن القيم رحمه الله عليه، يعني ابن القيم يقول إيه: وبالجملة فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها، وضدها تستخدم أسماء تناسبها. وكما أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف كذلك في أسماء الأعلام. ما سمي فرزيك يقول: ما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمدا إلا لكثرة خصال الخير والحمد. ولهذا كان لواء الحمد بيده وأمته أمة الحامدون، وهو أعظم الخلق حمدا ربه تعالى. لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا النبي بتحسين الأسماء، فقال: حسنوا أسماءكم، فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه. لما يجي واحد مثلا يغلط ويعمل كده يقول له: يا أخي هذا أنت اسمك إيه؟ عبد الله، أنت اسمك محمد، أنت اسمك يعني اسم له نعم. فيقول كذا هكذا يقول. ولذلك هنا في المسميات يعني، فهناك يقول فسموا فلا يسمع يعني بعض الأسماء. يقول الشيخ بعض العلامة: فعلى المسلمين عامة وعلى أهل يعني المفروض أهل النخوة يعني والشهامة العناية في تسمية مواليدهم بما لا ينابذ الشريعة وفي اسماء تنابذ الشريعه. اه قال لك ممكن تسمي جاكلين وتسمي اللي هي اسمها ايه اللي كانت كلب ديانا دي. اه ايوه وديانا والكلام ده كله. قال لك انتوا بتسموا هذه الاسماء وهي اسماء اعدميه لا تتفق مع سبحان الله، فلا يسمع الاخرين فلا تسمع. ففي العربيه وفي الاسلام قيل فيسمع عبد الله عبد الرحمن ومحمد واحمد وعائشه وفاطمه، لا مش عشان مش هقول اسم فاطمه، وهكذا من الاسماء الشرعيه في قائمه يطول ذكرت في كتب السير والتراجم. اما تلك الاسماء الاعجميه هكذا يقول هذا العالم، اما تلك الاسماء الاعجميه والتي تكون شرعا فيها منها مثلا، هو بيقول بقى بالنسبة لهذه الأسماء التي فيها شرعا قيل كالذي يسمى إنديرا أو جاكلين أو ديانا أو حتى سوزان، في حد اسمه سوزان هنا؟ مش مهم. قال يعني ومعناها بيقول سوزان، سوزان معناها معناها إيه يا بنات؟ آه هو هكذا في هذا الشيخ العلامة بكر أبو زيد يقول معناها الإبرة أو المحرقة، أو يسمى فالي، أو يسمى فيكتوريا، أو يسمى كلوريا، أو كل رضي ولا إيه؟ لا أو فلوريندا لوريندا ما طيب، أو يسمى ليندا، أو يسمى مايا، أو يسمى مانوليا، أو يسمى هايدي، أو يسمى يارا. وتلك الأسماء العجمية فارسية أو تركية أو بربرية يقول كذلك سميت هكذا الأسماء، يعني اللي هي ملهاش أصل في العرب. فبيقول هنا فتلك الأسماء العجمية، على فكرة ده مش رأيي بس هذا العلامة لكن برأي كل اللي هي يعني نعم، وتسمى أو كذلك الأسماء العجمية الفارسية مثل مثلا آه يقول لك إن هي أسماء كثيرة جدا زي مثلا سوسو وسوسو زوزو زوزو مع زرزوزو أو ميمي أو فيفي، بيقول ليس لها معنى، يعني ليس لها معنى. أو الأسماء هو بيقول بقى في البحث أو أسماء رخوة، أو يسمى مثلا أريج أو تغريد أو فاتن أو هيام، هذه ليس لها وضعا في أسماء كثيرة جدا جدا. المفروض حتى قيل فيها يعني المفروض أن الإنسان يراعي الاسم عند الله، يعني سبحان الله نتيجة واحدة تولد بتقول يا جماعة اكتبوا لي أسماء بينزلوا لها أسماء، والله ما أنزل الله بها من سلطان، ما عرفش فيه أسماء عجيبة جدا حتى يعني سبحان الله ما تيجي تسمعيها مثلا لا ما تقدريش تقوليه خالص، وكأنهم بيصعبوا امتحان يعني صعب، يعني تقولي امتحان صعب. النقطة السابعة من حتى تكون شيء كده من الأشياء أيضا التي لابد أن تراعى أيضا أنه غرس الإيمان والعقيدة في قلوب الأطفال من الصغر. توحيد، من هو الله؟ من الذي وهبك الحياة؟ من الذي من عليك بذلك؟ يتعاهد الإبن من صغري ونعومة أظافره بالسقيا والرعاية، كأن يعلم الوالد من البداية كيف أنطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينمي في قلبي كيف يحب الله، ينمي في قلبي من صاحب النعم، ينمي في قلبي سبحان الله أن الله في السماء، أين الله الذي في السماء، وأنه سميع بصير. إذا كلمت كلمة هيسمع، إذا عملت خطأ هينظر إليه. ولذلك يعلمهم أيضا أنه لكنه اسمه شيء، لا لا لا ليس كمثله شيء. يتدرج الطفل على معرفة التوحيد والعقيدة منذ الصغر في أمور اللي هي العقيدة، وهكذا يوجههم إذا كبروا إلى قراءة ما هي العقيدة أو القدوة الصحيحة، غرس القيم والأخلاق، فيعلمهم التقوى ويعلمهم الحلال ويعلمهم الحلم ويعلمهم الصدق ويعلمهم العفة. يفكرهم بقصة يوسف عليه السلام، إذا شبوا يشوفوا قد إيه سواء بنات أو أبناء يعني ذكور أو نساء، يعني يعلمهم البر والصلة، يعلمهم العلم كيف يشبوا متعلقين بالعلم، يجنبهم الأخلاق الرذيلة من إيه الكذب والخيانة والحسد والحقد والغيبة والنميمة والأخذ من الآخرين وعقوق الوالدين وقطع الأرحام والآثرة، يعني يبقى هو بيحب نفسه اللي هي الأثرة، يحب المعذرة، الإيثار يحب، يعني المفروض يكون عنده إيثار ما يكونش عنده إيه أثرة. فبعض الأبناء بيبقى عندهم أثرة، يحبوا نفسه جدا ولا يبالي بما غيره. تعليمهم المفروض أن الأب والأم يحرص على استعمال العبارات المقبولة الطيبة أمام الأبناء، ويعلمهم من العبارات المستحدثة اللي وردت على الساحة دلوقتي كارثة فعلا، عبد تعب، كان زمان جدا. لو مثلا الام ولا الاب سمع الولد بيقول لواحد مثلا يعني معذره يا حمار مثلا، يا يبقى عيب. احمر دي حلوه، حلوه دي طيب. فتبقى دي مشكله يعني. ما بقول لك لو مثلا قال له كده يعني حاجه بقى. انما دلوقتي الولاد بيقولوا الفاظ يعني والله اقسم على ذلك انا لا استطيع، انا في هذا السن اني اتلفظ حتى اقول لواحده اللفظ، عشان عيب، الفاظ عيب يعني. ها، وهي بيروها انها اصبحت بالنسبه لهم دلوقتي نوع من يعني المدنيه. دي ايه بقى؟ الروشانه بقى بالظبط كده. فدي بقى يعني لو ما قالش كده يبقى الولد مش متقدم والبنت ايه؟ يعني بالظبط كده اللي انتوا زي ما انتوا قلتوا كده اللي هي الروش دي ولا ايه. المهم ما علينا، يعتبروا ان الكلمات دي فتجري سبحان الله يعني كلمات سخيمه، سخيفه، سقيمه، سيئه، بذيئه، لا تسمع. فين الخلق الجميل؟ فين اللسان اللي سبحان الله المفروض انه يعني اذا هيتكلم يتكلم بالايه؟ بالخير، ولا ينطق الا خير. ولذلك هذه العبارات لا بد ان تكون عبارات مقبوله حسنه امام الابناء حتى يقبلها يعني يتعود عليها الابناء في ذلك. من الاشياء التي لا بد ان تربى عليها الابناء ايضا الحرص على تحفيظ الاولاد كتاب الله عز وجل من البدايه، منذ نعومة أظافره. ما تجيش بعد كده الولد بقى عنده 10 سنين أو 11 سنة أو 12 سنة وتقول له روح حفظ القرآن، مش هيقدر، مش هيبقى عنده استعداد للحفظ، بيبقى الأمر بالنسبة له شديد. لكن لو الولد أو البنت من نعومة أظافرها تربت على ذلك، تعلم فيه، تعلم في القرآن ينابيع الحكمة والأخلاق وكذا من الصغر، ويعيش مع أولاد بيحبوا القرآن فيألف القرآن ويحب القرآن. سبحان الله، كنت أقرأ في ابن بلغ من عمره يمكن تقريبا 16 سنة بقى إمام حافظ القرآن. فأول خطبة بقى والأب قاعد منصت بقى، والولد ما شاء الله يعني حاجة يعني ما شاء الله هداية وجمال، ووقف خطيبا في هذه السن سبحان الله. فيعني الأمر يحتاج من الأب، إن الأب لما يشوف ابنه، الآباء والأمهات بيفرحوا بأبنائهم، آه ما شاء الله تقدموا في العلم، جميل يتقدم في العلم. لكن لو يعلم ولد صالح يدعو له أفضل من أنه يمن عليه بأي نعمة من نعم الدنيا. الحرص أيضا على مسألة التربية بالقدوة مهمة، ينبغي الوالدين أن يكون قدوة للأولاد في الصدق والاستقامة. بعض الأبناء، بعض الأمهات والآباء لا يتمثل لهم هذا الأمر، يعني أمر اللي هو القدوة في أشياء كثيرة، مثلا تقول له تزعل منه أنه يغضب وهي ما بتكذبش غيظها قدامه، وكذلك الأب. ولذلك لابد للأب والأم أن يكونوا قدوة، زي بالظبط كده ما تقول بنت بس تقول إيه، أنا عمري ما شفت أمي وأبي بيتخانقوا مع بعض. هما طبعاً عاملين عمايل يعني، قصدي بيتخانقوا مع بعضهم بس في أوضتهم مغلق عليهم بابهم، يعني مش لازم كل حاجة تبقى قدام الإيه؟ الأولاد. لكن حتى يتعلم الأبناء إن الولد ده لما يجي يتجوز أو البنت دي لما تيجي تتجوز تكون زوجة صالحة. لم تعرف ذلك في بيتها، بيت أبوها وأمها يعني. النقطة الأخرى الوفاء بالعهد، يعلموا الأبناء الوفاء بالعهد، وده طبعا هو داخل ضمن الأخلاق يعني. وذلك لكثرة وجود الخلف بالوعد في هذا الزمن كتير جدا. فالذي يليق بالوالد بل واجب عليه إذا وعد أحد من أبنائه شيئا أنا هعمل لك كذا، يبقى المفروض أن يعمل إيه؟ لازي عشان يطلع الإبن كمان عنده وفاء. حتى ان بعض الاطفال نسال العفو، نسال ربي العفو والعافيه لنا والام والاب، يعني ان بعض الابناء لما الام بتقول لهم ان شاء الله ولد طفل، مش كده؟ شوفي البنت بتقول ايه، بتقول يعني كده مش هتعمل كده. الام بتقول له ان شاء الله يبقى بيعرف الولد. شوفي البنت الصغيره بتقول كده، قالت لي كده، قالت مش هيجيبه كده. فالمفروض ما دام قال له ان شاء الله يبقى المفروض وعده ايه؟ وعد صادق، علشان يعرف الابن. ولان بعض الاطفال بيشبوا على انهم زي ما البنت الصغنونه دي قالت فعلا، ان الاب والام تقول لها هتعملي كذا، تقول لها ان شاء الله، وهي ناويه على ايه؟ مش هتعمل كده. فالذي يليق بذلك ان يؤدي، ان يكون عند وعده. النقطه المهمه جدا في التربيه ايضا ابعاد اجهزه الفساد عن الابناء، الفساد كله، إبعاد المنكرات وأجهزة الفساد عن الأبناء. فيجب على الوالد تجاه الأبناء أن يحميهم من المنكرات وأن يحافظ على سلامة فطرات الأبناء، وعلى يحافظ على عقيدتهم السليمة وعلى أخلاقهم، وذلك بإبعاد كل ما يفسد هؤلاء الأبناء. النقطة التي تلي ذلك أيضا، وهي إيجاد البدائل المناسبة للأبناء. إحنا بنقولهم ده غلط وده غلط وده غلط، طب إيه البديل؟ لازم يكون في بديل، إن ندخل عليهم على قلوبهم، وإلا يحسوا بأن بقى ده بالدين هعمل فيهم إيه بقى؟ تقييد لهم؟ لا، يبقى لابد أن يكون هناك يعني بدائل مباحة، سواء في اللعب أو في الأجهزة أو في المتعة أو في الفسحة أو في أي شيء، علشان ما شعروش بأنهم أصبحوا إيه؟ الدين قيد. عمر ما كان الدين قيد أبدا. نجنبهم أيضا أسباب الانحراف الجنسي. إزاي؟ بإبعاد ونجنبهم المطالعة للقصة الغرامية، الحاجات التي تفسدهم، المجلات التي فيها صور ما عرفش مين اللي تصورها، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. ولذلك يحاول الأب والأم بلمحتهم الذكية إنهم يفهموا الإبن. لكن صح تقولي طب الإبن هو دلوقتي في كليته مع البنات، يقول له برضو للإبن ده اتقي الله، حتى لو في يوم من الأيام هتاخد واحدة من الكلية أو زميلتك، خلي بالك في حدود شديدة، طالما أنها أنت لست عاقدا عليها، اتقي الله في نفسك، لأنه قد يتم أو لا يتم. يبقى لما تعرف كده، يبقى تعرف اللي تحبه يتعمل في أختك، المفروض أن أنت تراعيه، لأن دي حدود مع الله. وأنت أيضا اعرفي أنها حدود مع الله. الولد ده اللي قال لك أنا هخطبك أو خطبك أو جاب لك شبكة أو بتاع، إياك تظن أنه هو أصبح زوجا أبدا. الخاطب غريب حتى يعقد. يعني إيه الخاطب غريب حتى؟ يعني اتقي الله في نفسك، علشان حتى تكوني بعد كده غالية عنده. لأن الإنسان بيكون كده متهاون في نفسه، بعد كده ما يبقاش غالي. طباع، نعم؟ أيوة. ولذلك هنا لابد النقطة الأخرى التي تؤخذ في أو التي تراعى في تربية الأبناء، تجنبهم الزينة الفارهة، يعني الإفراط والمبالغة في العطاء، وكذلك في النساء النهي عن التعري والتكشف والتشبه بكافرات أو من لا يرضاه الدين. إياكي والتشبه من يمزق بنطلونها أو تمشي بنطلون مقطع مترقع. إياكي لا تكوني إماعة، إياكي أن تكوني إماعة، تمشي مع كل ناعق، قطعوا تقطعي، طولوا تطولي، قصروا قصري، فتحوا فتحتين فتحت اتنين، فتحوا ثلاثة يبقى بركة وخير وبركة، تهوي أكتر، فتحوا أكتر، بيتي أكتر. يا بنتي حبيبتي، يا حفيدة خديجة وعائشة وفاطمة، أنت حفيدة الغاليات، أنت حفيدة الغاليات. اتقي الله في نفسك، واتقي الله في دينك، في إسلامك. عز والله الإسلام عز، والله الذي لا إله إلا هو الإسلام عز، والله أحبائي أقسم بالله الذي لا إله إلا هو. لو صرتي في أي بلد من البلاد اللي هي سبحان الله، في البلاد اللي هي بلاد الكفر يعني، وكنتي بثيابك هكذا، والله تشعري بعزة لا تتصوريها. أنت ماشية عزيزة، أبي أتفرج عليك أحيانا، لكن إحساسك إن أنت مالكة، دوّجك ربي بدينك وبالستر. وهنا كذلك، نعم، بس يمكن عايش ما بشوفش، يعني من هنا المسجد البيت أصلا، بالستر الحمد. فإذا من ربي عليك، إذا من ربي عليك بالستر، خاصة البنات الصغيرين دول، وطبعا الكبار يعني مش الصغيرين بس، انا شايفه بعض الكبار دلوقتي بيبتدوا يلبسوا بنطلون مع الجاكيت كده من ضمن الموضه يعني. ها يا حبيبتي، انت عزيزه بزيك الاسلامي، اياكي تتشبهي بقوم انت لست منهم، يحشر المرء على من احب. اذا كنت بتحبي دينك وانت عزيزه بدينك، والله لا يعزك ربي بدينك. لكن اذا كنت انت سبحان الله بتتشبهي بقوم زي ما قلت لكم كده، والله لما بشوف بعض البنات اللي هم مقطعين نفسهم، يعني مقطعين لبسهم، لابسين من الحاجات المقطعة يعني، أتذكر كده أقول والله لو في يوم من الأيام رأيت شحاتا في الطريق لابس هكذا، لسارعت إلى بيتي أجيب أي شيء استر، وبكيت على حالي، وبكيت على شكلي، وبكيت على ما آل إليه الزمن. وانتي مستعجله الزمن قوي يعني، ليه عامله في نفسك كده حبيبتي؟ وتبصي سبحان الله كان الاول فتحه وكنت تظن ان هي اتشبكت في مسمار اتقطع، دلوقتي بقوا اتنين، لا مش ممكن اتنين مسمارين يعني، دلوقتي بقى شبابيك. فيا حفيده فاطمه وعائشه وخديجه، اين انت من هؤلاء؟ اين انت؟ تحبي ان تحشري مع من؟ بالله عليك تحبي تحشري مع من؟ مع دول ولا مع دول؟ والله ما يعدل عند الله جناح بعوضه، والله ما يعدل عند الله جناح بعوضه. اتقي الله في نفسك، اتقي الله في سترك، اتقي الله في بناتك. انت تقدر الشكل ده تقول طيبي، ولذلك مفروض انه من ضمن الاشياء المطلوبه تعويد الابناء على الخشونه، رجوله على الولد والبنت، تعويد البنت على الحياء والستر وجمال المرأة في سترها. انت جميلة جدا طول ما انت مستورة جدا، يعني سبحانك يا رب العالمين. لما تشوفي كده شكلك وانت مستورة وتشوفي بهاء وجهك، في بهاء والله، قال يطفي الستر على الوجه بهاء. اللهم ارزقنا تعويد الأبناء على الخشونة والرجولة، تعويد البنات على تعويد البنات على الستر والعفاف، تعويد الأبناء على عدم الكسل وعدم الراحة وعدم الدعاء. تعلم العلم الشرعي ده مهم جدا، بعض الناس بتدهر إنها تتعلم الشرع، بتخاف لحسن، مش بتخاف هي، لو قلت لها تعالي روحوا رحلة لشان فيها كذا وكذا وكذا هتسارع، لكن لو قلت لها تعالي تعلمي احضري مجلس علم هتخاف، هتضيقوا علينا بقى والأمر بقى يبقى فيه حرام وحلال والمسألة يبقى فيه كسل وفيه راحة وفيه بطالة وفيه دعاء. ولو كان القلب سليما لسار على الإنسان. أنت بتحبي تسمعي كلام عن ربنا متى؟ لو كان قلبك سليم. كل ما يكون القلب سليم كوني على ثقة إنك تحبي تسمعي كلام عن ربنا. لو قعدت طول الليل والنهار حد يكلمك عن الله عز وجل مش هتشبع، والله ما هتشبع. إذا طهرتم قلوبكم لن تشبعوا من هائم القرآن أبدا أبدا عن الكلام عن الله عز وجل. وتجدي سبحان الله يطيب قلبك، يطيب قلبك، يطهر نفسك، ينزل على قلبك السكينة، يديكي سبحان الله. فيش حاجة في الدنيا بقى تستاهل، ما فيش حاجة في الدنيا، كل الدنيا لو اتقلبت وتحطت وطلعت يعني لا يرضي، لا يحزنك إلا إنك تكوني عملت شيء لا يرضى به ربي عنك، بس ده اللي يحزنك. لكن حاجة في الدنيا تانية تحزنك؟ ولذلك هنا بل عليه أن يأخذ بضد ذلك، ضد الكسل والراحة والبطالة والبعد عن العلم والتعلم لكل ذلك، لأن الكسل والبطالة عواقب سوء وندم، والتعب عواقب حميدة. إذا تعب في الدنيا شوية عشان يتعلم دينه مش عيب، ما هو بيتعب أنه يعمل أشياء لنفسه وهي كمان بتتعب أن هي تعمل أشياء لنفسها، لكن لما يجي التعب عشان تتعلم دينها أو يتعلم دينه بيبقى الأمر فيه إيه؟ مشقة على النفس. مما ينبغي على الأبناء، على الآباء، تعويد الأبناء، تعويدهم على الليل، مش الليل بالمفهوم التاني، ها مش الليل بالمفهوم إن أنا يعني أسهر التاني أتفرج على معرفش إيه، لا، ياخد قسط من الراحة ويكون له ليلا بنتا أو ولد ذكر أو أنثى لليل نصيب في وقته. يبقى الليل ده لازم يكون عنده قيام ليل، يبقى لازم ابنك أو بنتك تقولي له يلا يلا يلا حبيبي هنا دلوقتي ده سوف الليل الأخير، هتغتنم إيه؟ هتسأل ربي إيه؟ هتسأل ربي. والله لو تعود الإبن أو الإبنة على القيام والوقوف بين يدي ربي في هذا الوقت وتربى القلب على ذلك وأحب العبد، لكن ليه بيبقى بينفر؟ مش عايز يتعلم، مش عايز يقف في الوقت ده، بينفر، هو مش مستحمل، هو يمسك شوية التليفون يقعد يلعب فيه، وتمسك البنت التليفون تلعب فيها، لكن هتصلي تقعد تصلي ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة ولا كذا، الأمر بالنسبة له شقيق لأنه لم يعود قلبه على القرب، لم يعود قلبه على القرب، لم تعود قلبها على القرب. أما لو تعودت القرب، لو إنها هتتعود القرب كده واحدة واحدة هتألف، هيبقى في وقت بالنسبة لها لا يمكن كل شيء تضحي به إلا هذا القرب، إلى وقت القرب من الله عز وجل. ينبغي أن نعود أبناءنا على انتباه آخر الليل وقت، ونقول لهم يا أولاد ده وقت الغنائم، يا أبنائي ده وقت تفريق الجوائز، فهذا مستكثر وهذا محروم، فمن اعتاد صغيرا سهل عليه كبيرا. النقطة التي تلي ذلك من الأمور التي نربي عليها أبنائنا تجنبهم فضول الطعام والشراب واللباس والمخالطة. خلطة يخلطوا بالمخالطات، بيعودوا سبحان الله يمكن يعودوا ويكلموا في التليفونات بالساعات. مخالطة تفوت على العبد هذه الأمور، تفوت على الإنسان سواء أكل ولا كثرة الأكل وكثرة النوم، كثرة المخالطة بتفوت على الإنسان أشياء كثيرة جدا. أعظم شيء أنها بتفوت على القرب من الله عز وجل. محاسب، هو محاسب. النقطة الأخرى التي لابد أن يعني يراعيها الأبناء الآباء في أبنائهم، مراقبة ميول الولد وتنمية المواهب التي تكون نافعة. مفروض يجتهد، لو إيه بينفع هو مجتهد مثلا في أنه بيتعلم شيء، ما يسيبوش كده في توافه كل همه الأكل والشرب واللبس والكلام. لا، الأمر الذي لابد أن يراعي الأباء أيضا عشان ينمو في الابن اللي هي النوع اللي هي ثقة بالنفس، استشارة الأبناء في بعض الأمور عشان يخلفوا يولدوا فيهم إيه؟ الثقة، وينموا فيهم الثقة. تعويد الأبناء على القيام بالمسؤوليات، مش لما يجي يقول لابن أو بنته اتحملي المسؤولية يقول وأنا مالي. طب ولما يجي يتزوج أو تيجي تتزوج كيف تتحمل المسؤولية؟ منها أيضا فهم طبائع الأبناء ونفسياتهم. ولكن الأولى إن الآباء إن هم لو هم بيربوا الأبناء على هذا الشكل، إنه يفهم ابنه إيه اللي بيضايقه أو إيه اللي بينرفزه، وبنته كذلك، يبتدي يفهمه إن هذا الأمر لا يرضى ربي ولا يحب ربي ولا المفروض الإنسان لا يألف ذلك، المفروض الإنسان لا يألف ذلك ولا يعيش على ذلك. لأن لو إنسان بقت حياته كده أو متقلب، هيتقلب في كل أموره، ياخد النهاردة الشيء ده وبكرة يرميه، يحب الشيء ده بكرة يرميه، متقلب. ولذلك لابد أمر يا جماعة، أمر تربية الأبناء نقاط كثيرة جدا جدا على الأبناء وعلى الأبناء. قيل الإصغاء إليهم إذا تحدثوا وإشعارهم بأهمية كلامهم له إيجابيات، أن هذا العمل يعلم الولد الطلاقة في الكلام، يساعده على ترتيب الأفكار، يدربه على الإصغاء، ينمي فيه الشخصية. تفقد حالة الأولاد والمراقبة أمر ضروري للأبناء، للأم والأب أن يفعلوه. إكرام الصحبة الصالحة للولد، إنه لما يحسوا إنه له صحبة صالحة لابد الوالدين إنهم يكرموا أصحابهم الصالحين. الصناع اللي هي الأمور التي تقرب الأبناء، يعني الحرص أن يكون التفاهم قائما بين الوالدين، يحرص الوالدين أن يكون بينهم تفاهم أمام الأبناء، يكون في تفاهم بين الأب والأم. تقوى الله في حالة الطلاق، لو حصل طلاق يبقى التقوى الله، مش يبقى الاثنين وسيلة للضغط على التاني، يوم يضغطوا على العيال. فإذا لم يحصل بين الوالدين وفاق وقدر الله بينهما الطلاق، فعليهما بتقوى الله وأن لا يجعلوا الأولاد ضحية لعنادهم والشقاق الذي بينهم، وأن لا يغر يعني يغر كل واحد بصدر الأبناء على الآخر، بل عليهم أن يعينوا الطرف الآخر على اللي هي الرحمة بالأبناء. ولذلك تحدث مشاكل شديدة يترتب عليها الضعف هؤلاء الأبناء لما بيتربوا من بين والدين حصل بينهم طلاق والاثنين بهذا الشكل، بيبقى الأمر في صدور الأبناء يعني يمكن كراهية المجتمع، كل المجتمع الذي حوله. منها أيضا إقامة الحلقات العلمية داخل البيوت، يعني نقعد نقرأ كتاب، تعالوا نتناقش في الكتاب ده، إيه رأيك الكتاب ده، نعمل كذا، الكتاب في الحلال والحرام، كتاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا منع البنين من الاختلاط بالنساء ومنع البنات من الاختلاط بالرجال، بل ينبغي أن يعيش الابن في محيط الذكور والبنت في محيط الإناث، خصوصا إذا بدأ الابن أو البنت في التمييز. لأن البعض بيعتبر أن البنات أو علاقته بالبنات دي زي أختي، بس قاعدين يكلموا بعض ويكتبوا البعض ما عرفش إيه دلوقتي رسائل ومش عارف إيه وحكايتهم، كل أحوالهم يعني الاثنين بقى بياخدوا رأي بعض في كل أمورهم. هل كانت أخذت رأي صاحبتها بدل ما تأخذ رأي صاحبها، قصدي زميلها يعني؟ الأمر بقى فيه يعني نوع من الانفتاح الشديد، وكأننا دلوقتي بنتربى في الغرب، كأننا دلوقتي مش يعني سبحان الله، وكأن دلوقتي الإسلام الذي يدعو إلى ذلك وخلاصة القول يا بناتي، عشان الأمر هي يعني كان الأمر كان ممكن يطول معك، بس كفاية ناخد خلاصة الأمر. وخلاصة القول في تربية الأبناء أن يسعى الوالد في قلب ما ينفع ولاده ونفع ما يضرهم عاجلا وآجلا، وأن يربيهم على الإسلام وعلى تقوى الله، وعلى أن يتقي تقوى يوما ترجعون فيه إلى الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الغد إن شاء الله، إن شاء الله الجمعة سبت حد الجمعة، من يوم الجمعة من يوم الجمعة السبت طبعا، الخميس الخميس والجمعة والسبت والأحد وبعدين الاثنين، يعني جاي لكم وليمة خمس أيام. أسأل ربي أن تجعلكم يجعلنا جميعا من المحرومين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.